السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا سهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,437,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب الخوف من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: نفعنا الله بعلمه وعلمكما في الدارين. باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك بتحذيرها منه، بتحذيرها من لشدة خطره وعظيم ضرره، لشدة خطره وعظيم ضرره الذي يورث مدركه الخوف من الوقوع فيه، الذي يورث مدركه الخوف من الوقوع فيه. فمن عقل حقيقة الشرك وشدة خطره وعظيم ضرره اشتد خوفه منه. والشرك يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما الشرك الأكبر وهو ما يزول معه أصل الإيمان، والآخر الشرك الأصغر وهو ما يزول معه كمال الإيمان، وهو ما يزول معه كمال الإيمان. فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام، فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام، ومن وقع في الشرك الأصغر لم يخرج منه ونقص إيمانه نقصا شديدا، لم يخرج منه ونقص إيمانه نقصا شديدا. وتقسيم الشرك لا يراد منه تهوين أصغره، وتقسيم الشرك لا يراد منه تهوين أصغره، فالشرك كله عظيم، فالشرك كله عظيم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لكن المراد هو بيان اختلاف الأثر الناشئ عن كل، لكن المراد هو بيان اختلاف الأثر الناشئ عن كل. فالشرك الأكبر يخرج من الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام. فالشرك الأكبر يخرج من الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يغفر أن يشرك به. فالشرك بالله غير مغفور لصاحبه، فالشرك بالله غير مغفور لصاحبه. وما لا يغفره الله فإنه يجب الخوف منه، وما لا يغفره الله فإنه يجب الخوف منه لشدة خطره، لشدة خطره، إذ تمنع مغفرته، إذ تمنع مغفرته. والشرك الممنوع مغفرته هو جميع أفراد الشرك، والشرك الممنوع مغفرته هو جميع أفراد الشرك، لا فرق بين كبيره ولا صغيره، لا فرق بين صغيره ولا كبيره. فإن المصدر المؤول المسبوك من أن والفعل المضارع يشرك في قوله تعالى: أن يشرك به، يؤول مصدرا تقديره شركا، فتصير الآية مقدرة بقولنا: إن الله لا يغفر شركا به. فتصير الآية مقدرة بقولنا: إن الله لا يغفر شركا به. وتكون كلمة شركا نكرة في سياق نفي، فتكون كلمة شركا نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالشرك كله لا يغفره الله عز وجل، فالشرك كله لا يغفره الله عز وجل. لا فرق بين الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر في عدم المغفرة، فهما يشتركان في عدم مغفرتهما، فهما يشتركان في عدم مغفرتهما، ثم يفترقان في تعلق هذه المغفرة بالعبد الواقع في الشرك. فأما الواقع في الشرك الأكبر فإن الله يخلده في النار، وأما الواقع في الشرك الأصغر فإن الشرك الأصغر يكون ذنبا له غير مغفور، يجعل في ميزان سيئاته مقابل حسناته، فهو لما غلب منهما. فسيئات العبد الواقع في الشرك الأصغر كلها على رجاء مغفرة سوى شركه. فلو قدر أن أحدا فعل كبيرة من كبائر الذنوب كالربا، وفعل شركا أصغرا، فالفرق بين هذين الذنبين أن أكله الربا على رجاء مغفرة، فالكبائر إن شاء الله غفرها وإن شاء الله لم يغفرها. وأما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر أبدا، ويبقى سيئة توضع في كفة سيئاته، ثم هو لما رجح من ميزانه، فإما أن ترجح حسناته فيكون من أهل الجنة ابتداء، وإما أن ترجح سيئاته فيدخل في النار ثم يخرج منها. والدليل الثاني قوله تعالى: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كون الداعي هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو من أئمة الحنفاء، وهو من أئمة الحنفاء. وقد تقدم ذكر صفاته في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فإذا كان إبراهيم الخليل الذي حقق التوحيد يخاف على نفسه الشرك، فغيره أولى أن يخاف على نفسه الشرك. والآخر كون المدعو به، كون المدعو به هو تجنب عبادة الأصنام، كون المدعو به هو تجنب عبادة الأصنام. والدعاء بالتجنب يكون فيما يخاف، والدعاء بالتجنب يكون فيما يخاف ويهرب منه، لا فيما يؤمل ويطلب، كقولك: اللهم اجنبني فلان لخوفك شره، كقولك: اللهم اجنبني فلان لخوفك شره. فقول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، داعيه الخوف من الوقوع في الشرك، فهو دعاء للحذر مما يخاف منه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. فالحديث المذكور نص صريح في وجوب الخوف من الشرك، لأنه أشد ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وإذا كان هذا الحديث في الشرك الأصغر، فإن الخوف من الشرك الأكبر يجب أن يكون أعظم، فإن الخوف من الشرك الأكبر يجب أن يكون أعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، ففيه أن الشرك يدخل صاحبه النار، ففيه أن الشرك يدخل صاحبه النار، وهي دار العذاب الأليم، وهي دار العذاب الأليم، مما يوجب على العبد الخوف منه لئلا يكون من أهل النار، مما يوجب على العبد الخوف منه لئلا يكون من أهل النار. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، على ما تبين، على ما سبق بيانه من أن النار هي دار العذاب الأليم. وإذا كانت كذلك فإنه يجب على العبد أن يخاف الأسباب الموصلة إليها، ومن أعظمها الشرك. والحديثان المذكوران مما يفسر أحدهما الآخر، فإن قوله في حديث جابر: ومن لقيه يشرك به شيئا، يفسره قوله في حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو لله ندا. فالشرك هو دعاء غير الله عز وجل من الأنداد. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين،

الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فالواجب على العبد أن يسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله بتوحيده على بصيرة. وهذه الدعوة هي أساس بعثته صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الناس ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وليبطل في نفوسهم دعوة غير الله عز وجل من الأوثان على اختلاف أصنافها. فالسائر على طريقه صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى التوحيد، والداعي إلى التوحيد هو العبد الذي يقوم بذلك بكل سبيل يستطيعه، إما إمامة في الصلاة أو خطابة في منبر الجمعة أو تعليما في المساجد أو جهادا بقلمه أو حربا للمشركين، فإن هذه كلها صنوف من الدعوة إلى الله عز وجل. وليست الدعوة إلى توحيد الله عز وجل شعارا يطلقه العبد ثم يصير بذلك من الدعاة إلى التوحيد، فإن الشعارات إنما هي من جنس المتاجرات، وأما الحقائق التي تتضح بها منازل الناس فيما ينتسبون إليه هو قيامهم بذلك. فالذي ينسب نفسه إلى دعوة التوحيد ويتخذ ذلك شعارا فقط فلا يجري قلمه ولا لسانه في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى تعليما ونشرا وبثا، فهذا إنما له مجرد الدعوة. وأما الصادق في كونه داعيا إلى توحيد الله عز وجل فهو الذي يجتهد في نشر التوحيد بكل سبيل يستطيعه بحسب حاله التي يكون فيها. فإن الأمر آل بكثير من الناس أنهم ينسبون أنفسهم إلى دعوة التوحيد، فإذا فتشت عن حقيقة دعوة التوحيد فيهم لم تجد لهم خطبة في ذلك ولا شرحا لكتاب ولا مقالا في بيان التوحيد وإبطال الشرك أو غير ذلك من الأمور. وطالب العلم يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يطلب الناس، فهو يقوم بدعوة التوحيد تقربا إلى الله عز وجل، ومن جعل هذا هو مراد قلبه أغناه ذلك عن أن ينسب نفسه إلى تلك الدعوة كي تكون شعارا يروج لنفسه بين الناس. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله أخرجاه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية هي للبخاري: إلى أن يوحدوا الله، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والأمر بها دال على وجوبها، والأمر بها دال على وجوبها. فقوله فليكن فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فقوله فليكن فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وهو أحد صيغ الأمر الأربعة المشهورة، وهو أحد صيغ الأمر الأربعة المشهورة. ما هي صيغ الأمر الأربعة المشهورة؟ إيش؟ تكمل له يعني. طيب نختصر كلامكم كله ببيت واحد: أربع أفعال بها الأمر دري، أربع ألفاظ بها الأمر دري، أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. هذا من البيت هذا تركي. نعم ذكره العلامة حافظ الحكمي في منظومته وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا لقوله في أوله ولهما، أي للبخاري ومسلم على ما تقدم بيانه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، ففيه الأمر بالدعوة إليه، ففيه الأمر بالدعوة إليه، والأمر للإجاب كما تقدم. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، أي في الإسلام. وأعظم حق الله تعالى في الإسلام هو التوحيد، وأعظم حق الله تعالى في الإسلام هو التوحيد. وبلغ من عظمته أنه يطلق الحق تارة ولا يراد به إلا التوحيد، وبلغ من عظمته أنه يطلق تارة اسم الحق ولا يراد به إلا التوحيد، كما تقدم في حديث معاذ بن جبل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد، ثم فسره بقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإن حقوق الله على العباد عدة، وأعظمها التوحيد، ومن تعظيمه انفراده باسم الحق في جملة من دلائل الشرع، منها الحديث المذكور. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن على الثانية التنبيه على إيش؟ الإخلاص. الإخلاص لمن؟ لله. قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. من الناس من يتسلل إلى قلبه الشيطان ويتسلط عليه من هذه الجهة، فيصرف قلبه عن كونه داعيا إلى الله إلى كونه داعيا لنفسه، ويتخذ من الدعوة إلى الله عباءة يجلبب بها الدعوة إلى نفسه، ولذلك تجده يتعصب لنفسه ويوالي ويعادي على نفسه، وينشأ أصحابه على ذلك، فالحق ما قاله والباطل ما خالفه، فيكون قد خرج من سعة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلى ضيق الدعوة إلى نفسه، فيحرم بركة دعوته. وأما الصادق في دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يزال الله عز وجل يزيد بركة علمه ودعوته حياً وميتا. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسبوا إلي منه شيئا. يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم يذكروا الشافعي، ما ذكروا أن هذا أفاده الشافعي وقاله الشافعي وذكره الشافعي، لكن الله لواسع فضله أبقى ذكر الشافعي رحمه الله تعالى، لأن له حظا عظيما من إخلاصه في تعليمه للناس وإرادته وجه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن ينظر في هذا الأصل في نفسه دائما، سواء كان طالبا للعلم أو معلما أو إماما للصلاة أو خطيبا المسجد أو مدرسا في مدرسة أو موظفا في وظيفة حكومية أن يجعل عمله لله سبحانه وتعالى وأنه لا يريد من الناس شيئا. ومن تعامل مع الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل أكثر مما يرجو، ومن تعامل مع الناس لم يصل إلى بغيته من الناس، فإن الناس لا يدفعون عن أنفسهم شيئا ولا يجلبون لأنفسهم شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنهم ملك لله عز وجل. إن شاء الله عز وجل جعل قبلتهم لشيء، وإن شاء صرفها سبحانه وتعالى عن شيء إلى شيء. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، أي إذا لم يتبرأ من المشركين، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإنه يصير منهم ولو لم يشرك، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة منهم اعتقاد بطلان دينهم، وحقيقة البراءة منهم اعتقاد بطلان دينهم وبيان ذلك. فإن العبد لا يستقيم له توحيده لله عز وجل حتى يكفر بالطاغوت، ومن جملة كفره بالطاغوت اعتقاده بطلان كل دين سوى دين الله الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنفسه. فالعبد المنتسب إلى الإسلام إذا ساكن المشركين ولم يعتقد بطلان دينهم فيقول هم على حق ونحن على حق، فاليهود على حق والنصارى على حق ونحن أهل الإسلام على حق، فأنا أبقى على دين الإسلام، فهل يكون بذلك باقيا على دين الإسلام أم لا؟ الجواب: لا يكون باقيا، لأنه لا بد من اعتقاد أن دين اليهود والنصارى الذي هم عليه اليوم هو دين باطل وليس هو دين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابعة كون التوحيد هو واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله. قال: كون التوحيد أول واجب، لذلك السلف كانوا أول ما يلقنون الصبي إذا أفصح، يعني إذا بدأ يتكلم لا إله إلا الله، كان أول ما يلقنون إذا تكلم لا إله إلا الله. نعم. التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله ليعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. الرابعة السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد الإلهية والعبادة. فهو المقصود في تصنيف الكتاب. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشية. فتقدير الترجمة باب تفسير توحيد الإلهية والعبادة. وشهادة أن لا إله إلا الله. والعطف بين الشهادة والتوحيد من عطف الدال على المدلول. فإن التوحيد مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة دالة على التوحيد. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب لآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لآية. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والوسيلة هي القربة الموصلة. من الطاعات. ففسر التوحيد بجعل المدعوين من الأنبياء والملائكة مجتهدين في فعل ما يقربهم إلى الله عز وجل. والآية جمعت بين فعل المشركين وفعل الموحدين. فأما فعل المشركين ففي قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فكان المشركون يدعون الأنبياء والملائكة، فكان المشركون يدعون الأنبياء والملائكة من دون الله. وأما فعل الموحدين ففي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فالمدعوون من الأنبياء والملائكة كانوا قائمين بتوحيد الله، فالمدعوون من الأنبياء والملائكة كانوا قائمين بتوحيد الله، فهم يخلصون دعاءه ولا يدعون غيره عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، الآية التي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنني براء مما تعبدون، ففيه إبطال عبادة غير الله، ففيه إبطال عبادة غير الله بالبراءة من ذلك، بالبراءة من ذلك. والآيات الواردة في إبطال الشرك جعلت البراءة أعلى الألفاظ المستعملة في إبطاله، والآيات الواردة في إبطال الشرك جعلت البراءة أعلى الألفاظ الواردة في إبطاله. فإذا أراد المرء أن يعبر عن بطلان الشرك فقوله البراءة من الشرك أعلى من قوله الخلوص من الشرك، أعلى من قوله الخلوص من الشرك. والآخر في قوله إلا الذي فطرني، والآخر في قوله إلا الذي فطرني، وفيه إثبات العبادة لله وحده، وفيه إثبات العبادة لله وحده. والآيتان جامعتان بين النفي والإثبات، والآيتان جامعتان بين النفي والإثبات، فهما مطابقتان لقول لا إله إلا الله، فهما مطابقتان لقول لا إله إلا الله، المشتمل على نفي عبادة غير الله، المشتمل على نفي عبادة غير الله، وإثبات العبادة لله وحده، وإثبات العبادة لله وحده، وهما ركنا لا إله إلا الله، وهما ركنا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تدور على ركنين: أحدهما النفي وهو إبطال عبادة غير الله، والآخر الإثبات وهو إثبات استحقاق الله عز وجل للعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تتمتها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ففيه جعل عبادة الله واقعة بتوحيده سبحانه، ففيه جعل عبادة الله واقعة بتوحيده سبحانه، فلا يكون المرء عابدا لله إلا مع التوحيد، فلا يكون المرء عابدا لله إلا مع التوحيد. وأكد هذا بثلاثة مسالك في الآية، وأكد هذا بثلاثة مسالك في الآية: أولها في قوله إلها واحدا، أولها في قوله إلها واحدا، فالمعبود عند الموحدين هو واحد لا شريك له، فالمعبود عند الموحدين هو واحد لا شريك له، وثانيها في قوله لا إله إلا هو، والآخر في قوله لا إله إلا هو، على ما تقدم بيانه من الجمع بين النفي والإثبات، على ما تقدم بيانه من الجمع بين النفي والإثبات، وثالثها في قوله سبحانه عما يشركون، وثالثها في قوله سبحانه عما يشركون، فنزه الله سبحانه عن فعلات المشركين، فنزه الله سبحانه عن فعلات المشركين الذين يجعلون عبادتهم لغير الله، الذين يجعلون عبادتهم لغير الله. والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالآية تشتمل على ذكر أمرين، فالآية تشتمل على ذكر أمرين، أحدهما فعل المشركين في محبة الله وغيره، أحدهما فعل المشركين في محبة الله وغيره، والآخر فعل الموحدين في محبتهم الله وحده، والآخر فعل الموحدين في محبتهم الله وحده. فحقيقة العبادة والتوحيد إفراد الله بها، فحقيقة العبادة والتوحيد إفراد الله بها. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه، حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، على ما تقدم بيانه من معناها، على ما تقدم بيانه من معناها، وهو إثبات العبادة لله وحده، وهو إثبات العبادة لله وحده، فلا معبود حق إلا الله، فلا معبود حق إلا الله، وهي جامعة للنفي والإثبات، وهي جامعة للنفي والإثبات. والمراد من القول وفق ما تقدم القول المقارن للاعتقاد الجازم والعمل اللازم، والمراد بالقول كما تقدم القول المقارن للاعتقاد الجازم والعمل اللازم، فإنها لا تنفع صاحبها إلا مع ذلك، فإنها لا تنفع صاحبها إلا مع ذلك. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن العبد لا يكون موحدا، فإن العبد لا يكون موحدا لله حتى يبطل عبادة غيره، فإن العبد لا يكون موحدا لله حتى يبطل عبادة غيره، فيكفر بكل ما يعبد من دون الله، فيكفر بكل ما يعبد من دون الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارا وربانا وربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أنايا، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادا كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. ولم يد ولم يدخلوا في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما قطعها للمنازع. وقع في كلام المصنف هنا قوله: فيه مسائل، ثم قال: الأولى، واقتصر على واحدة. فما موقع الجمع مع اقتصاره على حكاية واحدة؟ يعني الإشكال قال فيه مسائل، بعدين كم ذكر؟ واحدة. والجمع يطلق على كم في كلام العرب؟ ها؟ على اثنين ولا على ثلاثة؟ في كلام العرب على على أكثر من إيش؟ أكثر من اثنين، لأن يعني واحد يسمى مفرد في العربية، والاثنين يسمى مثنى، والجمع في كلام العرب ثلاثة، فما أعلى. أما الجماعة باعتبار الوضع الشرعي هذا كلام آخر. طيب، هنا قال في مسائل ذكر واحدة، فما وجه الجمع؟ أحسن. طيب، وغيره؟ أحسن. وقوله رحمه الله فيه مسائل مع اقتصاره على واحدة يحمل على أحد أمرين: الأول تعظيم المسألة المذكورة، تعظيم المسألة المذكورة، وأنها تقع موقع جملة من المسائل، وأنها تقع موقع جملة من المسائل. والآخر إرادته فتح الباب، إرادته فتح الباب للاستنباط، إرادته فتح الباب للاستنباط فيما بقي من المسائل، للاستنباط فيما بقي من المسائل. فأخبر أن في الباب مسائل، فأخبر أن في الباب مسائل، وذكر واحدة منها، وذكر واحدة منها، وترك استخراج الباقي لمطالع الكتاب، وترك استخراج الباقي لمطالع الكتاب. ما فائدة هذا؟ ليش ترك الباقي لمطالع الكتاب؟ أحسن. لتكون عنده ملكة الاستنباط، لتكون عنده ملكة الاستنباط. والطرائق، وهذه الجادة التي سلكها هي من الطرائق التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث ابن عمر في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شجرة مثل المسلم، فصار الصحابة يقعون في الشجر ليذكروها، وعرفها ابن عمر رضي الله عنه، فكان الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على عدم تسميتها استخراج ما في نفوس الصحابة في معرفتها لتقوى على الفهم والإدراك. وهذه الطرائق الشرعية هي الأمنة في حفظ الدين، التي لم يزل المسلمون جيلا بعد جيل يستعملونها، ممن آتاه الله حذقا في علم الشريعة وخبرة بإصلاح الناس، هم لا يزالون يستعملونها في هداية الخلق. وما تبدى غيرها مما استجد للناس فما كان سليما من الضرر ينتفع به، وأما ما كان مشتملا على الضرر فإنه يهجر ولا يستعمل، كما أنه لا يزهد أبدا في تلك الطرائق التي نعتتها الشريعة. فالطرائق التي نعتتها الشريعة هي السبيل الأقوم في حفظ دين الناس وفي تعليمهم ما ينفعهم. مثل إيش؟ مثلا معلم الناس في الشريعة يجلس على كرسي أم يجلس على الأرض؟ فهم الجواب؟ كرسي. ما الدليل؟ على الأرض. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ أيوة. طيب إيش دليل على هذا؟ مو دليل على جالس على الأرض، جالس بين أصحابه. أنا الحين جالس بينكم وأنا على كرسي. ها؟ لا، مو معروف، بل السنة على خلاف ذلك. السنة جاءت بإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دكانا، والدكان هو المقعد الصغير، ومنه سميت هذه الحوانيت دكاكين، لأن كان البائع فيها يتخذ هذا الكرسي الصغير فيجلس عليه. فالسنة هي هذا. لماذا؟ لتبلغه أنظار الناس ويسمع كلامه. هذه طريقة السنة، ولم يزل الناس على ذلك من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولا يمتنع أنه إذا جلس على الأرض أن يعلمه، لكن هذا هو من السنة، وهي طريقة من طرائق إيصال المعلومة. فالذي يتكلم على كرسي يلحظه الناس بأبصارهم، ويقبلون عليه بوجوههم، ويسمعون كلامه أكثر من سمعهم له لو كان جالسا على الأرض. فيأتي من لا يعي هذا ثم يتكلم عن التعليم المشيخي ونقد التعليم المشيخي، وهو اتخاذ الكراسي والترأس على الناس، وأن هذا نمط تقليدي قديم لا يفي باحتياجات العصر، فيوهن طريقة الشريعة في قلوب الناس، ويجهل أن هذه الطريقة الشرعية، وأنها هي التي جعلها الشرع موردا لنفع الناس. وأبلغ شيء في الدلالة على ذلك أن خطيب الجمعة يخطب على إيش؟ يخطب على منبر. هذا أصل. أما بعض الناس الذي لا يعي العلم ويدعي أن هذه الحضارة الغربية اشتملت على معارف في طرائق إيصال المعلومة ما وعدتها الشريعة، فهذا من جهل في الشريعة، ولا تأسف عليه، لكن تأسف على من يشرب قلبه مثل هذه الكلمات وينتقد التعليم الديني، ويقول إن التعليم الديني لا يخرج لنا أناس لهم فهم وإدراك، وهذا جور وظلم. فالتعليم الديني الصحيح الذي يكون صاحبه مؤهلا تأهيلا شرعيا صحيحا، وهذا التأهيل الشرعي لا نقصد به فقط المعلومة، التأهيل الشرعي يكون بتزكية الروح، وأن يكون رجلا صالحا قاصدا نفع الناس، مع معرفته ما يعامل به الموافق والمخالف، وما يصلح به الناس وما تحتمل عقولهم. فمن سلك هذه الطريقة الشرعية فهو أقدر الناس على نفع الناس. فكل غائلة من الأمور التي تجتاح عقول الخلق مما يزينه بعضهم مأخوذا من الشرق والغرب، فطالب العلم يجب أن يكون ناقدا بصيرا فيه، وما اشتبه عليه منه فإنه كما تقدم أن المتعلم يعرض الشبهة على من؟ على العالم ليكشفها له. يبين له أن هذه لا الصواب كذا وكذا وكذا، الطريقة كذا والدليل كذا، وعند ذلك يثبت على دينه. أما الذي يجعل دينه عرضة للقيل والقال وما لا ينفع فهذا له كل يوم دين. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما، بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، لرفع البلاء أو دفعه من الشرك. والمراد بقوله ونحوهما أي سائر التعاليق، أي سائر التعاليق مما يعلق في الأيدي أو الرقاب أو الأرجل أو غيرها. ولابس هذه التعاليق له حالان، ولابس هذه التعاليق له حالان وفق ما ترجم به المصنف، وفق ما ترجم به المصنف. أحدهما لبسها للرفع، لبسها للرفع وهو إزالة البلاء بعد وقوعه، وهو إزالة البلاء بعد وقوعه. والآخر لبسها للدفع، لبسها للدفع وهو منع نزول البلاء قبل وصوله، وهو منع نزول البلاء قبل وصوله. وذكر البلاء خرج مخرج الغالب، وذكر البلاء خرج مخرج الغالب، فمثله لبسها لطلب إيش؟ الرخاء والنفع، لبسها لطلب الرخاء والنفع، فهما في الحكم سواء، فهما في الحكم سواء. والأصل في تعليق الشرك، في تعليق الحلقة والخيط ونحوهما أنها شرك أصغر، والأصل في تعليق الحلقة والخيط ونحوهما أنه شرك أصغر لما فيه من تعليق القلب، لما فيه من تعليق القلب بمتوهم لا حقيقة له، بمتوهم لا حقيقة له، مما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، مما ليس سببا شرعيا ولا قدريا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال تأثير الآلهة الزائفة، ففيه إبطال تأثير الآلهة الزائفة التي كان يدعوها المشركون، التي كان المشركون يدعونها، التي كان المشركون يدعونها، وأنها لا قدرة لها على كشف الضر، وأنها لا قدرة لها على كشف الضر. ومما يلحق بها التعاليق من الحلق والخيوط وغيرها، ومما يلحق بها التعاليق من الحلق والخيوط ونحوها في نفي نفعها وتأثيرها، في نفي نفعها وتأثيرها، وأنها لا تكشف ضرا، وأنها لا تكشف ضرا، فهي ليست أسبابا شرعية ولا قدرية، فهي ليست أسبابا شرعية ولا قدرية. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف، وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. والواهنة هي عرق يضرب في المنكب أو اليد أو العضد منها، والواهنة عرق يضرب في اليد في المنكب أو اليد أو العضد منها. وضرب العرق يراد به الألم، وضرب العرق يراد به الألم، فهو ألم يأخذ المرأة في منكبه أو يده أو العضد أو العضد من يده. ودلالته على مقصود الترجمة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، جزاء تعليقه الحلقة، جزاء تعليقه الحلقة. والفلاح هو الفوز، والفلاح هو الفوز، وموجب نفيه عنه تعليقه الحلقة، وموجب نفيه عنه تعليقه الحلقة. ونفي الفلاح هنا له معنيان، ونفي الفلاح هنا له معنيان، أحدهما امتناع حصول الفوز مع وجود تلك التعليق، امتناع حصول الفوز مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصول الفوز مع وجودها، تبعيد حصول الفوز مع وجودها. ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما، والفرق بينهما أن الأول محروم من الفوز قطعا، أن الأول محروم من الفوز قطعا، وأما الآخر، وأما الآخر فيحتمل وقوعه له، فيحتمل وقوعه له، ويخاف عليه ألا يفوز، ويخاف عليه ألا يفوز. والأول هو لأهل الشرك الأكبر، والأول هو لأهل الشرك الأكبر، والثاني هو لأهل الشرك الأصغر، فالأول هو لأهل الشرك الأكبر، والثاني لأهل الشرك الأصغر. والمناسب للترجمة هو الثاني، والمناسب للترجمة هو الثاني، فالتعاليق كما تقدم هي من الشرك الأصغر، فالتعاليق كما تقدم هي من الشرك الأصغر. وتكون التعاليق مانعة من الفوز موجبة للشرك الأكبر متى؟ وتكون التعاليق مانعة للفوز موجبة للشرك الأكبر يا محمد خير. أحسن. إذا اعتقد معلقها استقلالها بالنفع والضر، إذا اعتقد معلقها استقلالها بالنفع والضر أي جعلها ربا، أي جعلها ربا. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، فهو دعاء عليه، فهو دعاء عليه دال على حرمة فعله، فهو دعاء عليه دال على حرمة فعله. ويندرج في التعاليق، ويندرج في التعاليق الحلق والخيوط وغيرها، وكلها تسمى تميمة كما سيأتي، وكلها تسمى تميمة كما سيأتي. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، فهو مطابق لما ترجم به المصنف، فهو مطابق لما ترجم به المصنف أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه من الشرك. وقوله هنا وفي رواية يوهم أن المذكور بعدها قطعة من الحديث المتقدم، يوهم أن المذكور بعدها قطعة من الحديث المتقدم، وليس الأمر كذلك بل هو مستقل عنه، وليس الأمر كذلك بل هو مستقل عنه، وهي لا تستعمل بين حديثين مستقلين، وهي لا تستعمل بين حديثين مستقلين. نبه عليه حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وهو من قواعد التخريج المنثورة في تصانيف أهل العلم. فكلمة وفي رواية يصح استعمالها في مقام ولا يصح استعمالها في مقام آخر، فيصح استعمالها في مقام إذا كان المذكور بعدها قطعة من المذكور قبلها، كالذي تقدم معنا في حديث بعث معاذ إلى اليمن، وفيه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك. قال المصنف وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فهي قطعة من هذا الحديث نفسه في أحد في إحدى رواياته عند البخاري، ولا يصح استعمالها إذا كانت بين حديثين مستقلين، كقولنا عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي رواية يبعث الناس يوم القيامة على نياته. يصح أم لا يصح؟ لا يصح، لأن الثاني هو قطعة من حديث ليس هو الحديث الأول. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، من أن فعل الرجل من الشرك، من أن فعل الرجل من الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر مستفصلا عن حال الرجل هل كان جاهلا أم غير جاهل، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر مستفصلا عن حال الرجل كونه جاهلا أم غير جاهل. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغيير. ليش لا؟ لا تنفع بل تزيده وهنا. ها محمد؟ لا ليس هذا. هي تنفي التعلق بالله وتجعل يتعلق بإيش؟ يعني بأوهام وخيالات. يعني قال لا تزيدك إلا وهنا، والعبد إذا تعلق بالأوهام والخيالات يقوى ضعفه. الأوهام والخيالات تزيد العبد ضعفا، ومن هذا الجنس أمر الوسوسة. فالوسوسة إذا استسلم لها العبد لا تزال تجره من درك إلى درك أسفل في الخيالات والأوهام. فالخيالات والأوهام لا تكسب صاحبها إلا شرا وندامة. ولذلك من الأخطاء الواقعة في المعالجات ما يسمى المعالجة بالوهم، أن توهم المريض أشياء، فهذه الأوهام التي يكسى بها خيال المريض هي تزيده وهنا. ولا ينفع الإنسان إلا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. نعم. قال رحمه الله الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تداوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأصغر على اللعن التي في الشرك الأكبر عن الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. قوله رحمه الله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسيذكر المصنف هذا في باب مفرد فيما يستقبل بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم. العاشرة أن تعليق الوداع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والعوذة اسم لما تطلب به الحماية والوقاية. والعوذة اسم لما تطلب به الحماية والوقاية. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لخير أو دفعا لشر، جلبا لخير أو دفعا لشر. والفرق بينهما أن الرقية عوذة ملفوظة، أن الرقية عوذة ملفوظة، والتميمة عوذة معلقة، والتميمة عوذة معلقة. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال مكتوب أو قال ولا أو قلادة أو قلادة ليش تقرأت كده؟ طيب على إرادة الشك من الراوي هذا تقرأ مثل ما قرأ أو قال، هذا تقدير عندهم، هذا من اختصارات المحدثين، يكتبون أو إذا ذكروا لفظ ثم بعدها أو، يعني أو قال كذا وكذا، ولا تقرأ قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع، فهذا عيب، وإنما يقال قلادة من وتر أو قال قلادة، يعني بدون تقييدها بكونها من وتر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقاية التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رافع رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رافع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحية أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعيد لرقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت، فالأمر بالقطع دال على التحريم، فالأمر بالقطع دال على التحريم، فيحرم تعليق التمائم التي أطلب بها جلب الخير أو دفع الشر، فيحرم تعليق التمائم التي يطلب بها جلب الخير أو دفع الشر. ومن جملة ذلك القلائد التي كانت تجعلها العرب في أعناق الإبل لدفع العين، ومن جملة ذلك القلائد التي كانت تجعلها العرب في أعناق الإبل لدفع العين. والوتر المذكور في الحديث هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند رمي، والوتر المذكور في الحديث هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه. طيب لو علقها في عنق الناقة أو الحصان لغير إرادة دفع العين يجوز أو لا يجوز؟ أم سعد ما الدليل؟ شيء خاص في التوحيد لا بد دليل. أحسن. يجوز لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه قلده، يعني هديه كان بعث إبل فقلدها، يعني جعل في أعناقها القلائد، لذلك ترجم البخاري وغيره باب القلائد في الهدي، يعني الهدي إذا أرسل فإنه يقلد، فإذا كانت لتمييزها أو للزينة أو لغير ذلك فإنه يجوز. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك حكما على الرقى والتمائم والتولة، حكما على الرقى والتمائم والتولة، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند أهل الجاهلية، وإطلاق اسم الشرك عليهن باعتبار المعروف منهن عند العرب في الجاهلية، فكل ما كانوا عليه من الرقى والتمائم والتولة فهي شرك. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم ثلاثة أقسام، وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول ما هو شرك وهو التولة، فالقسم الأول ما هو شرك وهو التولة. والقسم الثاني ما منه ما هو مشروع وما منه ما هو مشروع وما هو شرك ممنوع، وما هو شرك ممنوع، وهو الرقى. وهو الرقى فإنها نوعان، أحدهما الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، والآخر الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، وهي السالمة من الشرك. والأصل في هذا وذاك حديث عوف بن مالك عند مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والأصل في هذا وذاك حديث عوف بن مالك عند مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والقسم الثالث ما منه ما هو شرك، ما منه ما هو شرك وما هو محرم، وهو التمائم. وهو التمائم فإنها نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك، وهي التمائم المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة وهي التعاليق السالمة من الشرك، وهي التعاليق السالمة من الشرك، فإنها تكون محرمة في أصح القولين، فإنها تكون محرمة في أصح القولين. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل إن القرآن مما يستشفى به. الدليل هذا كلام، أبي دليل قال الله قال رسول أحسن لحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهو حكم على جميع التمائم السالمة من الشرك، فهو حكم على جميع التمائم السالمة من الشرك أنها محرمة، ومن جملتها التمائم القرآنية، ومن جملتها التمائم القرآنية. فمثلا الذي يعلق تميمة وفيها يا غوث الأخوات وقطب الأقطاب أغث ابني هذا فاشف مرضه وداوي علله، هذه شركية أم غير شركية؟ شركية، هذه انتهينا منها. القسم الثاني تميمة فيها سورة الإخلاص، أو تميمة فيها اللهم اشف عبدك فلان وارفع بلاءه إلى آخر ذلك، هذه سالمة من الشرك لكن حكمها محرمة لحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وامتنع إطلاق الشرك على هذا لماذا؟ لأن وامتنع إطلاق الشرك على هذا لأن توجه القلب فيه إلى سبب شرعي في الشفاء، لأن تعلق توجه القلب فيه إلى سبب شرعي في الشفاء وهو القرآن أو الدعاء، وهو القرآن أو الدعاء. واضح؟ يعني الذي يعلق تميمة إذا نصحتك قال هذه فيها صورة الإخلاص، ما حكم التعليق؟ محرم ولا يقال شرك. لماذا؟ لأن المعلق قرآن وهو سبب شرعي للشفاء. واضح؟ وتكون شركا في حال واحدة، تكون شركا في حال واحدة، يعني التمائم المحرمة السالمة من الشرك تكون محرمة في حال واحدة وهي هي ليست شرعية. أحسن. لا إله المعلم. وتكون شركا في حال واحدة إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا إلى المعلم، وتكون شركا في حال واحدة إذا كان توجه القلب وتعلقه إلى صورة التعليق لا إلى المعلم، ذكره شيخنا ابن باز رحمه الله وهو من دقائق إفاداته. يعني لو إنسان معلق صورة الإخلاص، معلق صورة الإخلاص، هذه تميمة محرمة أم شركية؟ محرمة، لكن قد يكون واقعا في الشرك إذا كان توجه القلب إلى إيش؟ إلى صورة التعليق فقط، مجرد العلاقة هذه القلادة التي يجعلها في عنقه لا إلى المعلق الذي هو الآيات. ولذلك تجد بعض الناس في دكاكين التي يباع فيها هذه الأشياء خارج البلاد، تجد يكون يأتي يقول أعطني أي شيء، أي تعليقة في آية الكرسي، في آية الإخلاص، في أي شيء يعني أعطني إياه. توجه الآن أين؟ هو إنما توجه إلى صورة التعليق لا إلى المعلق. فمثل هذا يجري عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من كون هذه الحال من الشرك. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك، ومن وكل إلى غير الله هلك. والأسباب المؤدية إلى الهلاك محرمة على العبد، والأسباب المؤدية إلى الهلاك محرمة على العبد. فالرقى والتمائم، فالرقى والتمائم محرمة إلا ما أذن به الشرع، محرمة إلا ما أذن به الشرع وهو الرقى الشرعية فقط. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وعزاه المصنف إلى أحمد، وعزوه إلى أبي داود والنسائي أولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، في قوله أو تقلد وترا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله، فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله. فتعليق التمائم محرم أشد التحريم وهو من الكبائر. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: من قطع تميمة. الحديث رواه وكيع في جامعه، ووكيع بن الجراح وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، أي اعتاقها، أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق الملك لأحد، كتحرير الرقبة من رق الملك لأحد مما يدل على حرمة تعليق التمائم، مما يدل على حرمة تعليق التمائم لما فيها من عبودية صاحبها لغير الله، لما فيها من عبودية صاحبها لغير الله. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون التمائم، فإن الكراهة في عرف السلف التحريم، فإن الكراهة في عرف السلف التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. والمرادون في قول إبراهيم كانوا يكرهون هم أصحاب عبد الله بن مسعود، والمرادون في قول إبراهيم كانوا يكرهون هم أصحاب ابن مسعود، فإن هذا كان من جادته في الخبر أنه يخبر عن أصحاب ابن مسعود بقوله كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون أو كانوا يستحبون، فهو ينقل اتفاق جم غفير من التابعين على حرمة التمائم كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. ما معنى أن هذه الثلاثة؟ وش الثلاثة؟ التولة والتمائم والرقى. طيب هل الأمر كذلك؟ هل كلها من الشرك؟ إيش؟ يدخل الشرك فيها جميعا، يعني كلام الشيخ لما قال من غير استثناء قال كلها من الشرك، ما قال يدخل فيها الشرك، قال كلها من الشرك. إيه باعتبار حال العرب، قال أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار حال العرب في الجاهلية. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق لو تابع، قال أن التميمة إذا كانت من القرآن اختلف فيها العلماء. ما هي التميمة التي اختلف فيها العلماء؟ هي التميمة التي من القرآن، وليس كل تميمة. يعني بعض الناس الآن يأتيك ويقول هذا يكتب تمائم، شوف ايش يكتب، يضع يضرب اكس ويضع دوائر، هذه التميمة مختلف فيها ولا مجمع على تحريمها؟ مجمع على تحريمها، ما تجعل على هذا الحد، وإنما التميمة التي اختلف فيها العلم هي التميمة القرآنية وما ألحق بها كالدعاء المشروع ونحوه. نعم. أحسن الله عليكم. السادسة أن تعليق لو تالي على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب في الدرس القادم. وهنا ننبه الاختبارات إلى أين توقفنا؟ 40 اختبرنا فيها؟ ما اختبرنا الوسطية بعدها اللي قبلها خلصنا اختبرنا. إذن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى اختبار 40 النووية، هذا أمر. الأمر الثاني إن شاء الله تعالى يوم 24 السبت 24 يكون برنامج مدارسة الثاني في أصول العلم، ستكون في مدارسة 40 النووية والعقيدة الوسطية والقواعد الأربع يوم السبت 24 إن شاء الله تعالى، وسينشر الإخوان رابط في صفحة تويتر أو في الموقع بحسب الذي يرونه، والذي يريد أن يشارك في المدارسة يسجل المعلومات كما هو موضح في الرابط، وهي بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب، بعد العشاء إن شاء الله تعالى لقاء لإجابة على الإشكالات لهؤلاء الذين شاركوا في المدارسة وتناول العشاء معهم جميعا. وفي الأسبوع الذي يليها إن شاء الله تعالى سنأخذ يومين علميين في كشف الشبهات وفي المقدمة الفقهية الصغرى، يوم الجمعة ويوم السبت اللذان هما أول شهر سبعة بإذن الله تعالى. وفق الله جميع حبابه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله.